لي طالت بك الغيبة حساك بخير ترى قلبي من غيابك حزين وفاقد شعوره توسدت الألم لما بكك الحب والتقدير ووجهي من شقى بعدك تجهم وانطفى ألا لتلقى يشرى وبيع العمر باللي يصير واشوفك بس لو لحظة ترد الروح مسرورة أنا لي صاحب مرضى أبدل خوته بالغير وفي وقفته مثل الصبا والأرض ممطورة تخونا على وضحا نقى يا صاحبي والخير على شرع الوفا نمشي ونوقف عند دستورة هذا الوقت بالرخاء وبدل فرحته تعكير عسى هم السفر يرجع وهجره ينتهي جورا ألا يا صاحبي رد الخبر لا تشغل التفكير بدونك عشت في غربة مع ساعات مهدورة يموت القلب في غيابك من صروف الزمان تعزير أذوق الموت وأملي من الأهات مبتورة خذاني شوقي الجامح على الأوهام والتغرير ملوم العين لا هلا الدموع الشوق معذورة أشوف العذر في غيابك خجل لا لقى تبرير يردد للقى لحظة ويتلع ثمن قصورة توعدني على اللقيا من الفرحة بغيت أطير ولكن للأسف خبت ظنون فيك مغرورة تمنيني وتتركني رهين الصبر والتأخير يا ليت تشوف في الخاطر مشاعر حيل مكسورة ألا يا صاحبي يكفي ترى هذا الزمان قصير يموت الوقت في غيابك ويفنى الدهر وشهورا أنادي لك ولا تسمع وقرآنك شكت تقصير بكت كيامنا وحنات عليك آيات مهجورة ترى لو تقصد الزلة معي أو خانك التعبير تموت الروح ما أنسى زمان الود وزهورا يا صاحبي طالت بك الغيبة عساك بخير يموت الود في غيابك وتبقى للألم صورة قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.